يكونك مختار ضرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الجملة التنافية لبيان حالك. لأن يكونك الضمير يعود على المعبودين من العابدين المعبودين. لأن يكون مثقال ضرة مثقال بمعنى وزن. والذرة وهي صغار النمل واحدة الذر وهي صغار النمل ويضرب بها المثل في الحبة كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بعض المفسرين العقليين ان المراد بالذرة هنا الذرة نعم ونحن نقول مثقال ذرة الذرة المعروفة المعمودة في ضمن اتفاق القرآن ولكننا نقول ما جاء على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له. يعني معناه لو قال قائل هم ما يكون مثقال ذرة لكن أن يكون مثقال ذرة ذرة قنبلة من الذرة قنبلة هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. وهنا تقصد من الآية من هذه القاعدة التي أشرنا إليها ما أصيب به المبالغة قلة أو كثرة فلا مثل له. مثاله في القلة من اقتطع كثرا من الأرض ظلما أيقظ أن كان مثل العربية ودون من الشباب يقول لكن هذه الناس المبالغة إن تكثر قلة من 70 مرة فلن يغفر الله لك. كذلك أيضا مبالغة الكثرة ما لو اكثر إلى تكون إذا مر من هذا لك. ولهذا لو قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أقف إلى أرض أو كلام هذا معناه أني لو جبت على الصبيين لو أغفر لهم لفعلت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا نقول لأن يكون مثقال ذرة أي قرآن ذرة النمل يصطلع منه وهو من باب المبالغة فيثنى ما هو أدنى وأرض في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال في السماوات ولا يملكون مثقال ذرة في الأرض حتى الأرض التي هم فيها ما يملكون مثقال ذرة. أفهمتم؟ فإذا قال قائل عيسى بن مريم يدعى من دون الله وهو يملك ولا لا؟ لا حتى يكون معنا انه مكتوب الموت ما رضيت ولا شيء ولا لا هم الاتباع لان يكون القبر قد موت. نقول تقدم لنا ان الملك الحقيقي لله وان ملك الانسان بما يملك وقع على سبيل الحقوق والإطلاق مو مطلق مقيد على حسب ما تقصدون الشريعة. ولهذا لو أردت أن تصرف في مالك هنا سواء لقلنا لك ذلك؟ لا. يقول تعالى قول وقول نعم شو مستقبل شو مستقبل شو وبهذا يعاقب على قرون السريعة كما مر علينا في الرسول. هو أصلا متقيد حتى هو في وجود الصلاة والصلاة والصلاة وغيره لأنه ما ينزل بهذا الفروع إلا بعض الأصل إنما هو يعاقب عليه. لأنه لو تصرف في بيته تصرفا يخالف الشرع فهو آثم به وجاب به عقوبة من المسلمين. وقوله وقت ولا في الأرض قال المؤلف الآيتين. إيش معنى الآيتين؟ يعني أكمل الآيتين من كل اثنين وأن يكون من خالق في السماوات والأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ولهم يكون شرك في البلاد إذن ليس لهم ملك مستقل ولم يكن على سبيل الشرك واضح طيب وما له منه من رهين وما له منافع والضمير في له يعود على الله منه الضمير يعود على المعبودين منهم من ضهير من معين من ضهير أو معين ومن ضهير من حرف زائد لفظا زائد معنى طيب زائد معنى زائد لفظا زائد معنى عجب معنى زائد معنى فضل يعني لا يعني يجوز بمعنى وهو معنى انه زائد لفظا من مكينه واثنان يعني ما مكينه زائد لفظا زائد في معنى يعني لو قلنا في المعنى اكثر اكثر يعني معناه ان المعنى يزيد به فاللفظ زاد به والمعنى ايضا يزيد به لانه يزيد التوكيد وطبعا لكم إذا كل زيادة رفية في القرآن فهي زيادة في معنى لابد بها من معنى يزداد به القوى قول من ظهير ظهير إعرابة وما له من كل من ظهير نعم نكون بهم لكن نحن من إعراب اسم نعم ظهير مبتدا مؤخر ظهير مبتدا مؤخر وما له منه ظهير هذا العصر وعرفنا منه شرحنا ظهير فهو مبتدا مؤخر والخبر او نزوله ظهير وهنا لم تعمل ما نحن في هذا الظهور وتركيب الذكر مع بقى النفي وتركيب الذكر وهنا ما في تركيب طيب اذا لا يكون استقلالا ولا مشاركه ولا معاونه بروضنا يعني ما اعان الله بشيء في خلق السماوات والارض بشيء ابدا فهم ليسوا شركاء وليس مستقلين ولا شركاء ولا وزراء معينين تبتدي شفعه قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له الرابع ايضا ليس شفعه لانه يقول ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له وهل يمكن ان يعلم بهذه الارقام انت ان تصفى للاستيعاب بها لا اذا انقطعت على المشركين من كل وجه عن اصنام امرا وعن نفوس ويكون مشاركين ولا مؤمنين ولا كافرين وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم طيب المعنى الأول من وقت ماء من أسوار خاصة الله عليه وسلم من آية هذه العصا ما فهمت شيء. ما هذا يعني كون الإنسان ورد في السماء ولا في الأرض؟ طيب ومن كان مشاركة؟ لا أم ورد مناجل السماء ما من كل شيء إلا على الحب المسلم الله رحمه الله بناجل السماء. أنا عندي رأس نسير الطاب خلي الثمن وبين أغلال عشر مضاعف مو مضاعف إيش رأيك في هذا؟ ناخذ طيب هذا الشرط خلق رصيص مضاعف رصيص قال لي على المنترات من خلال أسبوع الثابع مضاعف لا أحد ثم قال أخبار حتى وفد عن قروب قال ما بقر ربكم فقدموا في السلام عليكم طيب بحمد ما تكون فيه وما له فيهما من شرك مش معنى من العراق من شرك الكوف هو الرسول المسلم من العراق هو العراق قال كن واجب قبل سنه قال لكن انا ما اعرفه انا وانت اعرفه اللي اعرفنا اولا وهي بعد تلاوه ها وش كمان يعني وما لهم فيهما شرك نعم قال ابو العباس قول وتنفيذ على العموم قال ابو العباس المراد به ابو العباس هو سلطان احمد بن عبد الحليم بن عبد القران بن تيميه الحرام نسمع بهذه السنه لانه مال اولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه انه مسلك او صبر او صبر لكنه كان مسرورا بالعلم والجهاد ولم يتزوج نعم وليس هذا ايضا جهدا في السنه لان الجواب يكون من السنين قال ابو العباس والغريب من بعض المزورين المزور وهو الشرك في دمشق يقول لواحد من يزور دمشق قديما انه قال هو في حب المزور في خلصان الدنيا حكمه وقال هذا الى حضر وقال هذا قبل الإسلام وهذا قبل الإسلام ليه؟ ما هو الغرض؟ ما هو قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ونفى أن يكون لغيره ملك وقوله لأن يكون مثقال ذرة في السماوات والأرض أو قط منه بقوله وما له فيهما وما له فيهما من شرك أو يكون عونا لله وما له منه من ضعيف ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اضطر. نلاحظ أن الصلاح الأولى وهو الفتنة الصلاح الأولى وفو لا نحن نصدر الله ولا أمانه جوه من الشرك وما له من المطهير فلما في الفتنة أبدا لا أحد من الخلق ينبت واحدة منه الشفاعة في الفتنة حيث قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له عندما عاقل هذا فصل على الشيخ الإسلام رحمه الله وقال ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله لقنه الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اضطر وفي هذا بطلت حجة المشركين ما لهم أي حجة في إفراطه واعلم أن الشرك المشركين زاد كان في عبادة الأخبار أما الآن وكانت في طاعة المخلوق في مخلوق الرحمن وإنهم كانوا المشركين يقدسون زعماء أكثر من تقديس الله إن كانوا قد أخذوا بالله وإلا فقد لا يؤخذون بالله عز وجل هؤلاء القرآن هؤلاء الذين تقدسونهم أكثر من تقديس الله عز وجل هل يكون شيئا ما هم سألتم تماما خرجوا من مجرى البول ومن مجرى الحي إذا لا فكيف تجعلونهم أهم عندكم من الله هل لهم شرك في السماوات؟ لا. هل يملكون أن يشفعوا لكم يوم القيامة عند الله؟ لا. إذن كيف التعلق هذا؟ كيف التعلق؟ تجد بعض من يعرف الله إذا جاء بين يدي رئيسه يسجد له حمائه لرب العالمين. يسجد بالآخر. نعم؟ والله قال يا رب الله. وهذا لا شك أنه من أكثر ما يكون. فكر أنت نفسك كيف هذا الرجل يكون من ذهب ومن فضة ومن إيه؟ من جزء تماما وإذا كان رئيس لك بحق فغضب الله عليه فطاعته فطاعته من طاعة الله وليست استقلالا ليست استقلالا يجب علينا طاعة ذات النور امتثالا لأمر الله عز وجل وأن دوارك تقوم بطاعته أما أن نجعله خالق مع الله ونعبده من كما يعبد الله ولغير الله هذا يثق أنه جاهلية حتى في الجاهلية هم يعبدون زعماءهم هذا ثم زعماءهم يشتركون في عبادة الأصنام هو من جزية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه وأحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وصوت أعطى واشفع محمد عليه الصلاة والسلام أقوى من خلق عند الله وأعظم من جاه عنده ما يبدأ يوم القيامة على طول الشفاعة أول يسجد و يقنط الله عز وجل ويحمد الله تعالى بحق محامد ما فتح الله غالب من قبل محامد عظيم الطوفان ورفع رأسه. ورفع رأسه معناه انه ما زال ساجدا. الطوفان ورفع رأسه وقل مسلم استجب وكن بعضه وسع بشكله وحينئذ اذا سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع الا بالمعنى ولا يسع ايضا هو نفسه لا يسع حتى يتقرب الى الله عز وجل بهذه المحامد العظيمه ليصل سيرته في هذه المحامد حتى يتم له المراد. فاذا تم المراد قال الله تعالى ارفع راسه. وقال ابو هريره له صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي اللهم اجعلني منه. قال اسعد الناس بشفاعتك قال ابو هريره من قال لا اله الا الله في لسانه خالصا من قلبه. الخالص معناه سالم من كل شوء يعني لا يكون هذه الشهاده شيء بل هي شهاده يقين لا تستفيد ولا قوى بسيط لا يريد بها رياء ولا سمعه انما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى والصدق من ربه. وقوله لا اله الا الله اي لا معبود لان اله بمعنى معلوم والمراد لا معبود بحق فان عموم الالهه تعبد من دون الله لكنها ضد الحق باطل. وبهذا جاء نفسها من الله عز وجل وفي قوله تعالى فرض الله وأنه لا إله إلا الله وفي قوله وفي قوله من إبراهيم قوله فنفوا هذه الآلهة مع وجودها ومن بفاء نفسها وفائدتها ولبطلانها أيضا فهو لا تنفع وألوهيتها باطلة وارفض من الله الحق وأن ما يدعون من دونه بعدا. نعم فهي وإن سميت هذه فإنها لا تستحق هذا الاسم وإن بطقت سماها الله آلهة في قوله كما أغنت أنتم آلهة قلوب البشر وادعون من دون الله من شيء وسماها الرجل آلهة في قول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريد ونفاها الله ونفت أبوه. والجمع بين الصفات وبين النفي هو الجمع بين النفس والضعف وبغي النفس والحق والضعف والحق فأثباتها باعتبار أنها أمر واقع ونفيها باعتبار أنها لا تنفع عاد بها وهو باب أيضاً باطلة ورق بين الله والحق وأن يدعون من دونه هو الباطل. وقوله خالصا من قلبه هم من قلبه من قلبه لأن النبار على القلب والقلب ليس معنى من المعاني كما قيل به وهو العقل. قول القلب هو حاول المضغة الموجودة في صدوره. نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام ابا وان في الجسد مضغه مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا خطرت خطب الجسد كله ترى وهو القلب ترى وهو القلب. وبهذا وصف قول من قال ان القلب في الدماغ لان المراد به العقل. فالرسول عليه الصلاه والسلام أعلم من هؤلاء وقال على ومسكة المضرة ثم قال على وهو القلب فأكتبها بألا على وهو القلب ونحن لا ننكر أن ربنا مأثورا بالفهم والعقل، ولكن العقل هو القلب، ولهذا قال الإمام أحمد: العقل بالقلب وله اتصال بالدماغ، اتصال بالدماغ وله اتصال بالدماغ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا مدينة ولا كافية أيضا إلا بإذن الله. وجميع ما يتعلق بالمسلمين بشعبهم كلها قطعت بهذه الآية، وسبق لنا إشارة اسم الثاني إلى هذا. قد نفع أن يكون بغيره منه على واحد أو خص منه أثنين، أو يكون عونا لله تعالى، أو نعم ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والثلاثة الأمور الأولى ما فيها الشفاعة، ما فيها استثناء، أن الرابعة هي الشفاعة وظيفة الشفاعة. قال المؤلف ابن تيميه رحمه الله: وهذه الشفاعة التي يسأل عن القرآن، وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الناس بشفاعته. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قال: لقد كنت أرى أنه لا أحد وفق أنك أول من يسأل عنه بما أرى من شرطك على وجهك هو الله عنه. وكان خوفا على العلم فسأل: من أقرب الناس بشفاعته؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله ولا تلقون بل بالفرق خالصا من قلبه. فعلم من ذلك أن مجرد القول ولا إله إلا الله، وبهذا صار الموافقون يقولون لا إله إلا الله، ولم ينفع من ذلك لعدم الإخلاص. وفي قوله خالصا من قوله من قلبه دليل على أن هذه الكلمة لا تنفع إلا من كان مخلصا، وهو إذا أخلص فلا بد أن يطلب، إذا أخلص أنه لا إله إلا الله فلا بد أن يطلب هذا المعبود، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والذي يقول لا معبود بحق إلا الله ثم لا يعبد الله، هذه الشهادة ليست بصحيحة، بل لو كان يتلقن ذلك حقا لعبد هذا الذي وعرف المعبود الحق. ثم قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. تلك الشفاعة يشير إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإخلاص بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقوله بإذن الله من أخذ شيخ الإسلام من قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا تشفعون لمن أشرك بالله، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله تعالى واحد المشركين ولا يشركون. وقد سبق لنا أن سلوك الشفاعة وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال مقام المكرم. يعني حقيقة الأمر في الشفاعة أن الفضل فيها من أنفسه، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص في الشفاعة، ويتفضل على الشافعي أيضا. ولله تعالى في الشفاعة فضلان: الفضل الأول على من؟ على المسروع له حيث غفر له بواسطة الشفاء. والفضل الثاني على الشافع أو بأذن له أن يشفع ليكرمه وينال مقام المسلم. فإن الله تعالى إذا أذن لأحد من الناس أن يشفع فلا شك أن هذا إكرام له، فهو تعالى أهلا لأن يكون واسطة بين الله تعالى وبين المسلم له. ثم إنه ينال به مقام المسلم. المقام المسلم أيضا كيف ذلك؟ لأنه أي الشافع يحمد على ما قام به من الشفاء، فهو بذلك ينال المقام المسنون. هذه هي حقيقة الشفاء، ففيها فضل من الله أولا وآخرا على الشافع وعلى المشفوع له. أما أن فضل من الشافع على المشفوع له فلا، لأن نفس الشافع ينال بها كرامة من الله، وهي بالحقيقة فضل عليه. نعم كلني وغيرك المقام المسؤول عن المقام المسؤول الان متاثر على القوات الدنيا، ولكن الشافع هو متاثر على القوات الدنيا من الناس تقدم مثلا نعم نعم تقليد المقام المسؤول الذي ادبه تصدقوا على القوات الدنيا، لان كل شافع يحمد على شفاعته. نعم لأننا إذا قلنا لا تبع لأن تباعد لأننا لا يشعر به، لا نقول نعم بأنهم يتنادون في الأتباع وقد يتنادون في الشفاعة، ولهذا جاء من أبيض شفاعكم لأن تباعد من أمة فبقوط الله سلم واشعروا بأن تباعد ألا في النار وفي من دخلها هم صدرين. ولا ريب ان صاحب الكبيره عنده من نفس الاخلاص تقدم عالمها كبيره، وكلما كان يقع اقوى كان التزام الطاعه اقوى، وكلما نقص الاخلاص نقص التزام الطاعه. قد يصيب ولكن اذا كان الانسان مسلم نهائيا ما كان معامله وإذا لم يكن فرصة المشيئة نعم مستعلم لأن أسباب المغفرة مرات الكبائر كبيرة، منها عفو الله عز وجل، ومنها الشفاعة، ومنها حسنة كبيرة تغطي مبرر دبر تغطي كبائرهم، المهم أن أسباب المغفرة كما ذكر العلم عشرة ذكرى ولكن مثل جحرم الله الا بالحق الى ان قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يدبر الله في ايام حسنه. هذا عام حتى من قبل انه واحد من هذا من باب وعيد والتحذير من هذا الامر والتحذير من هذا الامر الوقت الحمد لله ونصع الكفر ومهرازة من فاجه كفر من دين هذا من كبه من حرام وهو نصر خطوة جدا. وقال المؤلف نحن عن كفر الصمدنية فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. وترى ما نفر ما كان فيها شرك، يعني لم يكن فيها شرك. نعم، وعندنا الصفاء بمسجد والذي هنا خبر يعني التي كان فيها الجنة هي التي نفعها القرآن. أين نفي في القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فما لنا من شافعين من شافعين وراء صديق المسلمين وأشبه ذلك مما نفى الله سبحانه وتعالى في مرابطهم ما كان فيه الشرك، وأن ما كان له إخلاص فإنه ثابت. فالقرآن نفى الشفاعة وأثبته. الإخلاص لمن؟ له إخلاص. والنفي هو أهل الشرك. أظن الآن. وبهذا قال الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك، والصراط التي أثبتها فهو ما كان فيه إخلاص وتوحيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون تحصل، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه بما ورد من القرآن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. من أهل التوحيد والإخلاص؟ لا، الإخلاص كان صحيح، والضمود والإخلاص كان صحيح، والإخلاص كان كتب ولكن ما هو الإخلاص. فالذي لا تنفعهم الشفاعة من الذين ليس عندهم إخلاص أصلا ورفع عندهم الحقوق أو بأباء لا تنفعهم الشفاعة. قال المؤلف فيه مفارق المفارق الأولى صفة الشفاعة من فيه الأولى تحصيل الأوايات تحصيل الأوايات كلها ومعنى واحد أثنين ثلاثة أربعة خمسة أوراق. وقد سبق تفسيرها وبينها، وأن المؤلف رحمه الله أتى بها لأنها تعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنسية والسابقة صفة الشفاعة المشركة. الشفاعة المشركة من أهم الشروط وهو أبواب ايش الشروط؟ من القرآن وربما هذه أيضا ذلك من كثرة قول المؤمنين، يعني هذا الله قبل بمن رب. نعم، طيب هذه المنفية ما كانت في دينه لا يمكن إلا أن تكون شفاعة عند الله في دينه. وأن ما كان فيها شرك سواء كان من الكافر أو من المشهور عليه. الرابع حديث الشفاعة الكبرى وهو المقام المشهور. ما الشفاعة الكبرى الكبرى؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ Thank you. وبعض معه وقبل باب وعي الموقف أن يقضى بينهم. فطيب وعي المقام المحبوب هذا إيش يعني بالمقام المحبوب؟ قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هذا أيضا نوع من الذي قبله. يعني إذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع أحد بالشفاعة وخلاص من أعداد، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا حتى يقين بنعم الله به، لا يستطيع أحد. إن نفع الخطاب لمن؟ يقول عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليل والمحاول هدايته أبو طالب أو غير من المسلم، إنك لا تهدي من أحببت. فأنت يا محمد المخاطب بهذا الكتاب الخطاب، يعني وله عند الله المنزلة المعروفة، لا يستطيع أن يهدي من أحب هدايته، لا يستطيع. ومعلوم أنه إذا أحب هدايته فإنه سوف يحدث عليه، ومع ذلك ما تمكن من هذا الأمر، لأن الأمر كله بيد الله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كله، فأتى بأن الدالة على الاستقرار، لأن أن في قول الأمر ليس من استغراق، فهو نائبة مناد الكل، أو وإليه يرجع كل أمر. ثم جاءت مؤكدة بقوله كل مؤمن، كذلك تسجيلا. وقوله أنت بمحبتك إياه حريصا، أن الهداية التي نفع الله مع رسوله هداية التوفيق، والهداية التي أثبتها لرسوله هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أتت هداية الدلالة والإرشاد، أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو الهداية والدلالة فقط، لا أن يجعل هذا السبيع، بل تهدي إلى صراط المستقيم. ولقد فلان وفلانا وكان يبين أن المراد تبول، فأنت الآن تفتح الطريق أمام الناس وتبين له وترشده وتدله أن أن تقول فلان هديت، بمعنى ألزمت بالهداية وأخذت بالهداية، فهذا أمر ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو مما تفرد به الله سبحانه وتعالى. نحن علينا أن نبين وندعو ونبلغ، وأما التوفيق أن يهتدي فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجمع بين الآيتين. وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت، إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشد أبا طالب، إما أن يقال إنه على تقدير إنما يكون محسوب، والتقدير من أحببت هدايته لا من أحببته هو، وإما أن يقال إن هذا قبل النهي عن محبة عن الشديد ومعاداته ومقاتلته ومجاهدته، فأحد الأمرين. ولكن الأول أقرب، يعني مو من أحببت عينه من أحببت هدايته. لا يفرق لي يجوز أنه يحب محبنا الصغار ولا وعي ناس هذا محبة الصغير، نعم قد أحب أن يحب هذا الإنسان وين قد عبوره شخصية، وكبره، لكن هو يحب أن يستدل مو لأنه فلان، لكن لأنه يحب أن الناس يثقون في الله، يثقون في الله. فإذا الجواب على هذا إما أن نقول إنها محبة طبيعية مو محبة دينية، والإنسان يحب أباه ويحب ابنه ولو كان كافرا محبة أبوة وخلاص. وإما أن يقال من أحببت هدايته فيعم من أبا طالب ورد حتى من ليس بينه وبين القرار يحب كل حب أن يشتد، أو من هذا قد ينهي عن محبة المشركين. نعم، لأن لا تجد قوما من يبلغ الله من آخر هو يكون من حياة الله مدنية ولا كل مكية مدنية. نعم، وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة أبا يشعر بالألف يبعوني ورسنا الخمسة تنفق بالألف لما حضرت أبا طالب الوفاة الوفاة إشارة الوفاة يعني الموت جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله أتى في هذا الوقت الدال على الجنوب والعبد لأن العم سم العبد إحنا سمه أي أنه كالغصن معه والسم هو الغصن الذي أصبه وأعطان أصبه واحد لما سمه قل يا عم في يا عم هل نقول يا عم ولا يا عم يقول فيها وجهه يا عم على تقدير انها مضافه الى الياء واقرا يا عمي يا عم على تقدير قطعها عن الجراء يا عم قل لا إله إلا الله هذا الأمر على سبيل الإلزام والطرد أو الإرشاد والتوجيه أو التردي والتلطف كلها مسلمة وجوب أن يكون أمرا لأنه يجب أن يعمل كل أحد أن يقول لا إله إلا الله ويجب أن يكون إرشادا وتوجيها ويجب أن يكون تلطفا معه قل لا إله إلا الله وأبو طالب والذين عندك يعرفون هذه الكلمة يعرفونها ويعرفون منها وبهذا بادر بالإنكار قال وعنده عبد الله بن أبي أمية كلمة تحاج لفئها عند الله كلمة هذه النص على أنها تابعة من قوله لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله في موضع نفسه والبدل له الحكم عنك منه ومن أفعل. ويجوز إذا لم تكن جوازه بالنص أن تكون بالرأس، يعني هي كلمة هي كلمة، ولكن النص أولى. نصبها نقول قل قل لا إله إلا الله. أي بالرأس إذا كان نرفع فله هي كلمة. وقوله إحاد نظم الدين وكسرها أحاد وأحاد فأما على ضم الدين فهو صفة بكلمة الدور مبارا مفروض ضم مبارا ومحمله النص أو الرأس على منصوبة بكلمة. وإذا كانت بالكسر فهو مجزوم على أنها جواب الأمر. أما الأمر قل قل يعني إن تقل إحاد، وهذه يعني جواب الأمر بعض المؤمنين يقولون إنها جواب لشرح مقدر، يعني إن تقل إحاد، وبعضهم يرى أنها جواب للأمر مباشرة. وهذا الأخير أسهل لأنه أصل إيه؟ عدم التركيب، الأصل عدم التركيب. وقوله حاج لك أحاد يعني أذكرها حجة لك عند الله، وليس المعنى أخاطب وأجادل الله. وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا معناه أجادل الله به، ولكن الذي يظهر لي ان المعنى احاكي لك به عند الله، يعني اذكرها حجه لك، كما جاء في بعض الروايات اشهد بها لك عند الله، اشهد لك بها عند الله. ومتى تكون هذه الشهاده؟ تكون يوم القيامه عند ملاقاه الله سبحانه وتعالى. فقال له من؟ نعم. فقال له عبد الله بن مسعود بن ابي اميه وابو جهل قال له اترغب عن ملكه عبد المطلب؟ وهذا الاستفهام يراد به الانكار، يكون عليه ان عرفوا انه لقد لا اله الا الله وحده. ومنك عبد المطلب الشرك، شبه عياذ بالله، ذكر له ما تهيج به معرفته وهي منة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه والد الله. فقالوا هذا لأجل يتهيج ويبقى على ما هو عليه من الشرك. وقوله فقال له أكرم من عبد المطلب، هذا من فضلان، هل مات على ملة عبد المطلب؟ أبو جهل أنا أبو جهل سمع هذا من كتاب الله، وأما عبد الله بن مسلم هذه النية فقد أسلم. وكذلك أيضا المسجد عند حاضرهم أسلم، فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلين، وبقي الثالث كما هو معروف ما فعل الله لا غني أسلم هنا. نعم سلام عليكم. ومن ما تكلم بشيء لكن كان حاضر للنبي. يقول فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة بمعنى دين. وعبد المطلب ما هو ابو يا ابو طالب؟ أبوه. وعادة أن الإنسان تلحقه المعرفة لوالد الله من ملة آبائه فلا يخافك عنه. وعادة يقول فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه قال قل كلمة قل لا إله إلا الله كلمة أخاف لك بها عند الله. فأعاد علي قولهما أترغب عن ملة أبي من قبل بكل الله العافية. وكان آخر ما قال هو على ملة أبي من قبل. آخر ما قال هو يعني أبا طالب على ملة عبد المطلب وهو ملة الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. نعم إذا ما فعل الشرك نفع أبو غالب على الشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله لأستغفرن لك هذه كلها مؤكدة في قراءة المؤكدات وهي القسم واللام ومن التكليف واستغفرن. والاستغفار هو طلب المغفرة. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء من الخلق حيث قال ما لم كنه عنك. ولهذا وقع الأمر كما توقع وقع الأمر كما توقع ونهي عنه. فقال ما لم أنه عنه وقوله قول مبارك مبني للمعروف أو مفعول لما لم يسمى فاعله مبني لما لم يسمى فاعله. نعم وقوله والنهي عنه هو الله. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا يقول ما كان ما نافية وكان بالماضي ناقص واسمها أن يستغفروا أنا مضاف عليه في كل مصدر اسم كان مؤخر والنبي خبرها مؤخر يعني ما كان استغفاره ما كان استغفاره ولن واعلم أن ما كان وما ينبغي فيه إذا جاءت فإنها مش مراد بها فالمراد بها الممتنع. قالت الامتناع الممتنع شرعا غاية الامتناع. أما إذا جاءت في القرآن ما كان أو لا ينبغي أو ما ينبغي أو ما أشبه ذلك فمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما ممتنع غاية الامتناع. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا مستحيل. والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. نعم وهكذا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم لا إلا أن قال هذا أفضل. طيب وقول أن يستغفروا للمشركين أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو كانوا أولي قربى حتى لهم أقارب لك. ولهذا لما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومر بقبر أمه استعلم الله أن يستغفر له قال رب ذنبي أن أستغفر بأمي. فمنعه الله عز وجل ما علم فاستأذنه أن يزور قبره فأذن له. فدار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه والمشركة للاعتبار ثم بكى عليه الصلاة والسلام وبكى من حوله من الصحابة. ولكن الله تعالى منع من الصرف لأن هؤلاء المشركين لم يقعوا من المغفرة. فإذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق به فهذا ابتداء في الدعاء. نعم. وأنزل الله في أبي طالب إن ثلاثة من أحبب ثلاثة الله لا دين يشاء في أبي طالب أي في شأنه. كل الخطاب مو لأبي طالب، الخطاب بمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا يهدي من يشاء سبق لنا أن كنا إن كل فعل أضاف الله إلى مشيئته فهو مفعول بحكمته. من اقترب حكمته أن يهديه وأتى الله يهديه وإياكم منه فإنه يهتدي، ومن اقترب حكمته أن يهديه فظنه الله. هذا الحديث في الحقيقة يقطع وقع المشركين أيضا، ووقع الذين يشركون بالرسول وبغيره. أن الذين يسألون الرسول الآن ويستنجدون به ويستغفرونه أيوة ويعتنون المرضى هؤلاء المشركون، ينفعهم ذلك ولا لا؟ ما ينفعهم، ما ينفعهم هذا أبدا. لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن له أن يستغفر عنه أبو طالب مع أنه قد قام معه قياما عظيما وفعل جميلا، ومع ذلك ما أذن له أن يستغفر له، فكيف بغيره ممن يشركون بالله؟ ما ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. في هذا الحديث عدة الإشكالات، أو بل في هذا الباب الإشكال الأول الإثبات والنفي في الهداية، وقد عرفنا الجواب عنه. الإشكال الثاني لما حضرت أبا طالب الوفاة، فهذا يشكل مع قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن، قال إني تبت الآن. وراه الحديث من حضر أبا الوفاة قبول توبته، قبول توبته، فهذا إشكال. والجواب على ذلك من أحد وجهين، إما أن يقال لما حضرت الوفاة أو بانت عليه علامات الموت ولكنه ما نزل به، إذا الآن ما نزل به لكن صورت المهيئة لا محالة، فهذا معنى حضرت الوفاة. وعلى هذا الوجه ينفي الآن عندنا ما ينفي. والوجه الثاني أن يقال إن هذا خاص بأبي غالب، أبو غالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبب لذلك هو وجهين. الوجه الأول أنه قال كلمة أحاج وأبقى بها عند الله ولم يجزم بنفسها له أبدا، ما قال تنجو بها من النار، بل قال أحاج لك بها. والوجه الثاني أن الله تعالى أذن للرسول عليه الصلاة والسلام أن يقع بعمل أبي طالب، وهذا لا يصح ولا يستقيم إلا لك. وسبعره ليخرجه من النار ومن الذي يخفف عن العذاب ليخفف. نعم. طيب، ويبقى نعم الوجهين الذين سمعتم، وايضا هو يؤيد هو يدفعون قول من قالوا حضاره الوفاه كانت عليه على الموت، لأن حضاره الوفاه مطابقه تماما لقوله تعالى حتى اذا حضر احدهم الموت. وعلى هذا يكون الاوضح في الجواب الاختصار من الاخبار في النبي صلى الله عليه وسلم في ابي طالب نفسه. وفي ايضا اشكالات على نجوم الدنيا في النهار. نعم. بقيل هذا القصة هاي يعني هم في مضبط من مضبط يعني مضبط هي معناه من الجواب هذا غير سبيل غير سبيل أولا إن قوله ما كان لي ولينا أن يضربهم في الدين هذه نزلت من تأخر يعني هي فوق صوبر فوق صوبر من تأخر وثانيا إن الآية وليس الصور اللي ينام فيها السيد أخرى أخرى النور مدنية ومفوقة من مفوقة الشيء المنزل مثل الجاد والظاهر من هذا الجواب ما لا خير يحكمنا أن المسيح ويحكمنا أن الرسول بطل حتى الوضع عليه حتى في المدينة نعم وأبو طارق اليوم قال نعم طيب هي أيضا مقام فيه الكرام وناس الكرام في الكرام الظالم الحمد لله رب السماوات والأرض والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أنبيائه وأرسله وبعد روى الإمام أحمد في المجلد الثاني من مسنده الصفحة 540 حديثا قال به حدثنا حسان بن خالد قال حدثنا الوليد عن شهيد بن أبي روح أن أعرابيا أتى أبا هريرة فقال يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان ينام والحكمة ينامية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وقال النذير من قبل المغرب ألا إن الكفر والفسوق وقصف الحمد في الكذابين أصحاب الشعر والوزر يدين والخالد من الشياطين على أعداد الإبل هذا حديث حسن كعصام بن خالد وهو الحضرمي شيخ محمد قال به النسائي هذا الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقد أخرج له البخاري في صحيحه وأشار إليه الحافظ في التقريب لأنه صحيح وأما طوعت حدثنا جرير فهو تصحيح واختراه الحليم وهو ابن عثمان ثقة ثبت لأن عاصم لم يروي عن جرير وهو ابن عبد الحميد وهو من الثقات وشديد أبو روح تابعين الثقة أخرج له أبو داود بن الشارع وقوله في الحديث وقال المغيرة المفروض للمغرب مع أن المغيرة هذا لم يأتي في السند المشهور ولم يقف على طبقة المغيرة هذا أبو الشريف الإمام أحمد عن هو التابعي عن هو التابعي أو غير ذلك وعلى كل حال فقد اشترط الله وواحد روى أجد نفس ربكم من سبل الجنة وآخر روى أجد نفس ربكم من سبل المغرب وهذا يوجد اضطراب في النفس لأن الجمع يعتبر في هذه الحالة ولكن الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح الكبير المجلد الرابع صفحة 90 لدى ترجمة الصحابي سلمة بن حيي السكين الشامي قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الأصفر عن جرير بن عبد الرحمن الجرشي عن جرير بن نصير قال أخبرني سلمة بن نصير السكين قال ظننت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى شادت ركبتاي فمسكان سخبا فقلت يا رسول الله في ابي الخير والقي السلاح وزعموا ان لا قتال قال تزعم الان جاء القتال لا تزعم من امتي امه قائمه على الحق ظاهره على الناس يزيد الله قلوب قوم ويقاتلهم بيمان منهم قال وهو من ظهر الى اليمن اني لاجد نفس الرحمن من هارنا ولقد اوحي الي اني مخصوص غير منك وتستعيرون اسجادا والخير معقودا في مواسير الخير الى يوم القيامه واهلها معانين عليها وهذا سند ابيض رجاله كلهم ثقات والحديث الصحيح لانه جاء من صريحين وخليفتين الأولى بالنسبة الحسنة والثانية بالطريقة الصحيحة، ولا تؤثر من طلبة المهورة التي بالنسبة. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد المجلة العاشر صفحة 56، وقال رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الشديد وهو ثقة. Thank you. هذا هل يجب الشخص يعني هذا ما يربيك أن تقول إننا إذا قمنا بالأول حفظنا قوله وحضر في وفاة عن ظهره عن ظهره وإذا قلنا بالثاني بقيت الآية والحديث مصطبقا. نعم إذا إيه إذكار ثالث طيب إيه إذكار ثالث وهو أن قوله تعالى ما كان نبي والذين آمنوا يصطبر المشركين مباح النبوة لأن التوبة والتوبة مدنية وحكم أبو طالب نعم مكية وقلنا إن هذا تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين ولهذا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه وهو راهب إلى العمر ولو كانت الآية قد نزلت لو كانت هذه مكية الآية هل يستأذن ربه أن يستغفر لها؟ ما يجب أدل هذا على أن الآية تأخر وأن معنى قوله فأنذر الله ما كان النبي ليس المعنى أنه نذر بذلك الوقت بل تأخر نزولها ولا مانع من أن يكون للآية ضبابان نزول وقد قيل أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم إن استبان ربه إن استبان النبي صلى الله عليه وسلم ربه إنه أيضا سبب لنزول الآية سبب لنزول الآية ولا مانع من أن يكون الآية سببان طيب فيه أيضا شيء من الأشكال فيه على ثلاث أشكالات يجب عليكم أن تكون الأشكالات هذه إما في حوافر المرأة أو في حوافر شفافه فتقول عليهم الضوائي ثانية يعني الإنسان ما أبو أنا أنسى دائما هذه مثل هذه الضوائي أنا دائما أنسى هذه الضوائي نعم من الإشكال أن أهل العلم يقولون إنه يتم تلقين المختبر قول لا إله إلا الله ولكن لا يقول له قل لا إله إلا الله لأنه ربما مع الضجر يقول لا مع الضجر حضور الموت يكون ضيق الصدر يقول لا أو يقبل هذه الكلمة أو معناها وإنما ينبغي في التوحيد أن يذكر الله عنده ذكرا يسمعه فما هو الجواب عما ذكره أهل العلم وهذا الحديث وهذا طبعا ليس إشكالا بين النصين وبين بين المستحب بعض العلماء وبين هذا النبي نعم طيب محمد نعم مشتغلون أبين هنا نقول هذا الكافر ولو قال مثلا لو أبى أن يقول إلى الله هو على حال ما ضرب التسليم شيئا لهذا الهام في هذا الأرض لم يضرب شيئا لكن جد المسلم يقول ما لها الله وأنا مثل الله تقول قل في هذه الحال الحرجة على خطر عليه لأنه ربما تضربه هذا الضرب أما أبو طالب فإنه كان فاسقا إما أن يضع على كفره ولا ضرر عليه يعني يضرر عليه مني ضرر عليه مني وإما أن يطيع الله فسباب المسلمين نعم لكن فيها طلبة علم يقول المسلمين رحمة الله خارج الله خارج الله ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى عليه ما نرى لهم كلام حديث لكن أعتقد يحمل الخارج لا ما ما ما ما وبنصح ما نقول حتى نقول حديث نقول حرام نعم ما كان النبي والذين امنوا والصبر من السكين ورثه العفو نقول ما عندي صبر من الصبر لا ممكن قد يكون جسمان سكر منهم بطروا ان يخطبان رب العالمين جسمان صبروا وكفروا لهم مع بعض رقبية او نظر جيدة هذا من عمر رقبية كما هو كوالية ونظر الصحب الآن نظر على نعم نعم الصبر وصلنا عقب مفروض يا رسول الله وانا هو دخل عليه بعد مفروض وقال رحمة العالمين وقال رحمة الله عليه وسلم الصلاهات يعني هي بعد ذلك من قبل طيب فيها ايضا السؤال من احسب وربنا يجاوب عليه إن صلاته في من أحضر نواقها بطالب وفكافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يقف محضر المؤمن في الكافر وأجبنا عنها في مصر محضر من بوكا من خلفة الإمام نعم نعم وما أحببته من أحببته هو وكهو وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ورأيه والرسول يحب هداية كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا نحب هدايته ولم نكن فرحا بين أبي طالب وغيره ثم السؤال ها وفي المسائل الأولى تصدير قوله تعالى إن فلا تهجم من أحببت الآية نعم وبينا ان اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يهدي احدا وهو حي فكيف يستطيع ان يهدي احدا وهو ميت وانه كما قال الله تعالى في حقه قل اني بعملت لكم ضرا ولا رشدا ثانيا تذكير قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا الايه والصدق تذكيرها وبينا انها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان به وامه ثم الحرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين اذا مات الميت الكبير اذا حمى الكفر يقول له المصير ان هذا حرام ولا يجوز لا يجوز ان يجعله بالرحمه لانه مراد لله سبحانه وتعالى ومن هذا ايضا اظهار الحزن والجزع على موتهم بالاحباب او بغيره فان هذا لا يجوز يعني وقف على الكفر المؤمنين فقيمه بانهم ولو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم نعم تقدم لنا أنه يبدأ يقول الله من كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره. إذا لم يتبين ما فرمانه تفرض من هذا من الرجل هو محور الشبه يقال انه لا يصلي يقال انه جاهل الاسلام ولكن ما تبين وهذا لا بأس ان يسافر له لكنه اذا صوت الفرائم واننا اللهم ان كان مؤمنا فاغفر والمسلم الكافر ما نقول مثلا لان عبد المؤمن لا البلاد البعيده ما دام انهم على الكفر فانا نعبد في الدنيا معامل باحسن له ولا نحكم بانهم مسلمين ولا نذكرهم بالرحمه كل من الله اعلم بما كانوا عاملين. الثالثه وهو المساله الكبيره تفسير قوله قل لا اله الا الله يعني مثل كبيره من هذا الباب تفسير قول من قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه قل لا اله الا الله وعرف المعنى وعرف المعنى التبرؤ من كل اله هو الله قل لا ولهذا ابى ان يقول هذا الكلام فهو يعرف معناها ويعرف مصدرها ويعرف منظوماتها ولهذا انت ابى ان يقول لا اله الا الله والعياذ بالله بخلاف ما عليه من يدع العلم وانما ما عليه من يدع العلم يشكون يعني كيف يفكر لا اله الا الله بغير ما معناه وكان المعنف يشير الى تفسير المتكلمين بمعنى لا اله الا الله او يقولون ان الاله هو القادر على الاختراع وانه لا قادر على الايجاد والابداع الا الله وهذا التفسير في الحقيقه تفسير باطل تفسير باطل هو حق لا قادر على الاختراع الا الله ولا على الاختراع الا الله لكن ليس هو معنى لا اله الا الله بل معناها لا معبود بحق الا الله لان لو قلنا لا اله الا الله معناها لا قادر على الاختراع الا الله صار المشركون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع نساءهم وذريتهم وأموالهم وبناء صاروا مسلمين مخلصين لأنهم يقولون ما يقدر على الاختراع ولا خلق السماوات والأرض إلا الله